الرحمن نور ومنازل إحسان لله الأسماء الحسنى والمرجع فيها القرآن نأخذها من روض السنة نسلم من كيد الشيطان من أحصاها دخل الجنة ينعم بعطور الريحان شاهد معنا من يحصيها شاهد معنا من يحصيها مثل اللؤلؤ والمرجان مثل اللؤلؤ والمرجان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أحبتي في الله، إخواني وأخواتي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أوقاتكم ويسعد حياتكم وأن يجمعنا وإياكم تحت ظل عرشه سبحانه وتعالى بالمحبة فيه. على اللؤلؤ والمرجان في شرح صفات الرحمن نلتقي. أسماء الله وصفاته، أسماء الله أحسن الأسماء وصفات الله أعلى الصفات. يا منبت الأزهار عاطرة الشذا، هذا الشذا الفواح نفح شذاك، يا مجري الأنهار ما جريانها إلا انفعالة قطرة لنداك، أترك عين والعيون لها مدى ولا مدى لمداك. الله سبحانه وتعالى. حلقة الليلة إن شاء الله عز وجل ستكون امتداد لما بدأناه في الحلقة الماضية، ألا هو صفة الخلق. الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. يعني خلق؟ خلق الله سبحانه وتعالى الأشياء، صنعها، شكلها، نظمها، وقبل ذلك كله قدرها، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. لما ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق كلهم، هناك قواعد وقوانين وأسس لازم نعرفها. بنى الله بها الخلق جميعا، بنى الله بها السماوات والأرض، وأقام عليها كل الخلق. من هذه القوانين أنه لا خالق إلا الله، لا خالق إلا الله، الله خالق كل شيء. وقال تعالى: هل من خالق غير الله؟ وقال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. يبقى انقسم كل شيء، كل شيء انقسم وتعدد وتلون وتشكل بناء على ما صنعه الله وخلقه له. طيب، تاني حاجة أن الله سبحانه وتعالى لما خلق، خلق بغير معين، محدش أعانه على هذا الخلق. خلق الله خلقه من غير إعانة من أحد، ما فيش حد عاون ربنا على هذا الخلق. خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى وما مسه من لغوب. يبقى دي التالتة، من غير تعب. يبقى أول حاجة أنه الخالق وحده، تاني شيء أنه خلق الخلق ولم يعاونه أحد. طب التالتة أنه لم يتعب سبحانه وتعالى، لا يمس الله تعب ولا نصب قط سبحانه وتعالى. طيب الرابعة، أن الله سبحانه وتعالى خلق على غير مثال سابق. خلق على غير مثال سابق يعني إيه؟ يعني السماوات اللي احنا شايفينها دي ما كانش فيه سماوات مثلها قبلها فقلدها الله بخلقه، لا. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الخلق سبحانه وتعالى خلق على غير مثال سابق، وده كده معنى قوله تعالى بديع السماوات والأرض. يعني بديع السماوات والأرض يعني أبدع فيها كما وكيفا كلا وجزءا شكلا وموضوعا. يعني محدش خلق سماوات وأرض غيره، محدش شكل هذه السماوات والأرض مثله قبله فاحتذى هذا الخلق، ولكنه هو الذي أبدعها سبحانه وتعالى، أنشأها وكونها وبناها. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيحكي لك وبيوصف لك قضية الخلق فيما تعلم وما لا تعلم، فيما ترى وما لا ترى، حتى اللي انت مش عارفه ربنا قال سبحانه وتعالى ويخلق ما لا تعلمون. ولما ربنا سبحانه وتعالى يقول شيء عن خلقه فصدقه. ليه؟ قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كل اللي ربنا سبحانه وتعالى قاله صدقه. وهتشوف النهاردة بعض علامات هذا الإعجاز في خلق الله عز وجل. هنشوف كيف أبدع الله في خلقه، وهتشوف كمان أن الله سبحانه وتعالى له عجائب في هذا الخلق، عجائب سبحان الله العظيم. وسنرى النهاردة يعني صحيح مخلوقات ضعيفة، ولكن هتشوف مدى إبداع الخالق سبحانه وتعالى في خلقه. ولما خلق الله خلقه خلقهم وهو غير محتاج لهم. يعني ربنا لما خلق الخلق ما خلقهمش لأنه محتاج لهم، ما خلقهم ليستكثر بهم من قلة، ولا ليستأنس بهم من وحشة، ولا ليرزقوه ويطعموه، ولا لينصروه على عدو، ولكن خلقهم ليعبدوه طويلا ويذكروه كثيرا ويسبحوه بكرة وأصيلا. قال تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني، بل خلق الله خلقه ليعطيهم وهم يأخذون، ليرزقهم وهم يرزقون، ليحييهم ويميتهم وهم يحيون ويموتون. أمره في العباد نافذ، أمره في العباد نافذ، وقدره في العباد حاصل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. موضوع الخلق ده احنا معنا فيه عدة حلقات، بس الواحد يا اخواني كل ما يتدبر، كل ما ينظر قد ايه ربنا سبحانه وتعالى خالق عظيم سبحان الله العظيم، يزداد له حبا ويزداد منه قربا. حاجات عجيبة. المعلومة دي فقط ان الله خالق كل شيء دي تريح قلبك وتهدئ نفسك وتسعد فؤادك. لما تعرف أن الله سبحانه وتعالى خالق وحده، هو الخالق وحده، إذن هو المستحق للعبودية وحده. هناك من الخلق من لا يعرف أن الله خلقه، ملحدون لا يعرفون أن الله خلقهم سبحان الله العظيم، بل ولا يدركون وجود الله. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله وقال له يا مالك أين الدليل على الله؟ فالإمام مالك أمسك ورقة شجر وقال هذه هي الدليل على الله. قال كيف؟ قال هذه الورقة يأكلها الماعز يخرج لحما ولبنا وشعرا، ويأكلها البقر يخرج لحما أقوى وأكبر وجلدا أسمك، وتأكلها النحلة فتخرج عسلا، وتأكلها الدودة فتخرج حريرا. الورقة واحدة، من الذي أخرج من هذا لبن ومن هذا لحم ومن هذا حرير ومن هذا عسل. من الذي فعل هذا؟ إنما هو الله، هو الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء. شوفوا الشيء واحد ولكن عدد الله منه أشكالا كثيرة. التراب واحد خلقنا الله منه سبحانه وتعالى، ولكن هل كل الناس متشابهين؟ ومن آياته اختلاف ألوانكم وألسنتكم. من آيات الله عز وجل خلقكم وبعثكم، من الآيات إن احنا مختلفين، شكلنا مختلف، ألواننا مختلفة، ألسنتنا مختلفة، أطوالنا مختلفة، طبائعنا مختلفة، كل مختلفين سبحان الله العظيم. وإحنا كله من تراب، كل ده من تراب. لو إيه التراب ده يكون في بطن أم، وبطن الأم دي تحتوي هذا الجزء من التراب الدقيق جدا، فيخرج منه لحم وجلد وقلب ودماء وعروق وخلايا ومخ وعظم، ويكسى لحم ثم يكسى بعد ذلك جلد وتدب فيه الروح. ايه العظمة دي؟ لا ده انا عايز اقول لك كمان على حاجة، ودي هناخدها في الحلقة في خلق الانسان وعجائب خلق الانسان. هقول لك الشيء العجيب والجميل في نفس الوقت، ان الله عز وجل يخلقك في بطن امك خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. يعني ايه ظلمات ثلاث؟ ما حدش شايفك، ما حدش عارف ايه اللي بيحصل لك، والله من فوق السماوات السبع يشكلك، بيشكل شكلك، بيشكل حجم أنفك، تجاعيد وجهك، حجم جسمك، نعومة جلدك، دقات قلبك، حركة مخك، بصرك، سمعك، فؤادك، كل ده سبحانه وتعالى يشكله. منين؟ من فوق سبع سماوات. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، يعني ربنا بيصورك جوه رحم أمك بيشكلك وهو فوق العرش وأنت في بطن الأم. شفت العظمة؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. زي ما قلنا كده إن في حاجات لازم تعرفها في خلق الله عز وجل، إنه خلق من غير معونة، غير محتاج لخلقه، لم يتعب. لما خلق الله سبحانه وتعالى خلق على غير مثال سابق. فإنك تعرف أن الله عز وجل هو خالقك دي نعمة عظيمة جدا. واحد من إخواننا كان في روسيا بيقول أنه التقى بواحد من الملحدين. الراجل الملحد ده كان هم بيشتغلوا في هندسة الكهرباء. فالراجل بيقول له أنت مسلم؟ قال له وبتؤمن بوجود خالقك وأن لك رازق؟ قال له أيوه. قال له طيب أنا لا أؤمن بهذا. قال له ليه؟ قال له الرجل الروسي بيقول للمسلم، هو أخ من إخواننا يعني وتوفي رحمه الله، يعني ليتنا كلنا ندعو له بالرحمة لأنه كان رجل صالح الحقيقة. فقال له أنا لا أؤمن بوجود هذا الإله. قال له ليه؟ قال له أنت شفت إلهك؟ قال له لا. قال له لمسته؟ قال له لا. قال له كلمته؟ قال له لا. قال له يبقى مفيش حاجة اسمها إله موجود. فأخونا ده قال له طب أنت تصورك الخلق ده كله جه منين؟ يعني مين اللي خلق السماوات؟ مين اللي خلق الأرض؟ مين اللي خلق البحار، الأشجار، الأنهار؟ قال له دي الطبيعة، الطبيعة. هما بيتصوروا كده إن الطبيعة هي التي خلقت نفسها واصطنعت نفسها. فأخونا ده ببساطة شديدة رد عليه، قال له طيب أنت مؤمن إن الطبيعة هي اللي خلقت ده كله؟ قال له أيوه. قال له طيب أنت شفت الطبيعة؟ قال له لا. قال له كلمت الطبيعة؟ قال له لا. قال له لمست الطبيعة؟ قال له لا. قال له يبقى مفيش حاجة اسمها طبيعة. فالراجل رجع لنفسه كده يعني اتصدم شوية، وبعدين راح يومين ثلاثة رجع للراجل. قال له يعني بيقول لأخونا الفاضل ده بيقول له أنا شاكك في الموضوع. هو اتهز شوية يعني. قال له أنا شاكك في الموضوع، هو إيه بالضبط اللي بيحصل؟ أنا مش مؤمن إن في إله ولا في خالق لهذا الكون، لأن إحنا فالراجل أدرك إنه مهزوز. فقال له طب أنت مش مؤمن إن في خالق للسماوات والأرض وللكون؟ قال له آه. قال له طب أنا هسألك سؤال. قال له اسأل. قال له أنت مين اللي خلقك؟ فهو الرجل يعني دور كده مش عارف مين اللي خلقه، فقال له إيه؟ قال له أبويا وأمي. قال له اللي خلقني أبويا وأمي. قال له طيب هم كان ليهم حيلة في خلقك؟ قال له يعني إيه؟ قال له أنا هضرب لك مثل، أنت بتشتغل إيه؟ قال له أنا مهندس كهرباء ببني المحطات للمولدات الكهربائية. قال له طيب أنت لو عايز تعلي المحطة تعمل إيه؟ قال له أجيب شوية قواعد وعليها. قال له طب عاوز تطول يعني مدى المحطة؟ قال له أجيب كابلات ووصل وتبقى طويلة. قال له طب لو عايز تغير لونها؟ قال له شوية دهانات وهخلي العمال يغيروها. قال له ليه؟ قال له إن أنا الديزاينر بتاعها، أنا المصمم بتاعها أنا. فقال له صدقت، إذن كل واحد عمل حاجة وصنع حاجة وصمم حاجة هو اللي يقدر يغير ويبدل فيها. قال له صح. قال له طيب أنت بقى مين اللي خلقك؟ دور كده الرجل الروسي، شو تخيل واحد مش عارف مين اللي خلقه، فيقول له اللي خلقني أبويا وأمي. قال له طيب خلقوك كل واحد عمل حتة لوحده ولا هما الاثنين عملوك؟ قال له هما الاثنين عملوني. قال له طيب هما ليهم يد في تغيير لونك؟ قال له لا. قال له ليهم يد في تغيير جنسك؟ يعني بدل ما انت ذكر يخلوك انثى؟ قال لا. قال له طيب هم كانوا يقدروا يخلوك اطول شوية بدل ما انت حجمك كده؟ قال له لا. قال له يبقى مش هم اللي عملوك. قال له يبقى مش هم اللي عملوك. انت تقدر تصنع محطة كهرباء بتغير وتبدل فيها لانك انت صنعها، لكن بما انك بتدعي ان ابوك وامك هم اللي خلقوك، هم مش قادرين يغيروا في لونك، مش قادرين يغيروا في جنسك، مش قادرين يغيروا في حجمك، يبقى مش هم اللي خلقوك. فالرجل ازدادت هزته وقال له صدقت، انا مؤمن باللي انت بتقوله ده دلوقتي، لو انا عايز اعرف عن الاسلام اكتر اعمل ايه؟ قال له انا مش هقدر ادلك على حاجة، ولكن ان احببت ففي مكتبة كذا ومكتبة كذا فيها كتب عن الاسلام، روح اقرا فيها. راح الراجل جاله بعد كام يوم، دخل له قال له شوف يا استاذ فلان، هو كان مهندس كهرباء برضه، قال له شوف يا باشمهندس، انا وان لم اكن مسلم الان فانا موقن تمام اليقين ان اللي انت بتقوله حق، ان لهذا الكون خالق وهو ربكم لانه علمكم ان هو خلقكم واداكم ادلة على انه الخالق. واحد بقى طبعا فحيرة ان الواحد ما يعرفش ان هو مخلوق لخالق عظيم ومملوك لمالك عظيم سبحانه وتعالى. ده امر امال هيعمل ايه في حياته؟ امال هيعمل ايه في حياته؟ عايش حياة كلها حيرة وكلها الم، مش عارف يشكر اللي انعم عليه، ومش عارف ينتمي ويوالي من هو صنعة يديه سبحانه وتعالى وجل جلاله. يعمل ايه الانسان اللي زي ده؟ لو واحد في الدنيا مش عارف ابوه وامه يبقى حاله عامل ازاي؟ فاللي مش عارف ربنا يعمل ايه؟ اللي مش عارف اللي خلقه واللي رزقه واللي ملكه، ومع ذلك كله هو اكرم الاكرمين وارحم الراحمين سبحانه وتعالى وجل جلاله. قضية الخلق دي العلماء كانوا مسلمين بيها، ودي كانت اول قضية بيتحدثوا فيها مع غير المسلمين. فواحد جه للإمام أبي حنيفة وقال له أنا لا أؤمن بثلاثة، كان ملحد برضو. قال له مش مؤمن بإيه؟ قال له أنا لا أؤمن، قال له أنا لا أؤمن بأن من تراب، أنا لا أؤمن بأن من تراب، ولا أؤمن بأن الشيطان من النار ويعذب بالنار. قال له أنا لا أؤمن بأن الشيطان من النار ويعذب بالنار، ولا أؤمن بالله بوجود الله لأني لا أراه، ولا أؤمن بشيء يسمى القضاء والقدر. ثلاث حاجات. يقول له أنا لا أؤمن بوجود الله لأني لا أراه، لا أؤمن بأن الشيطان من النار ويعذب بالنار، ولا أؤمن بالقضاء والقدر. فقال له طب تأذن لي بتجربة؟ قال له اصنع ما شئت. راح أبو حنيفة رحمه الله مسك حجر وضرب الراجل في رأسه فشجت رأسه وسال دمه. فالرجل بدأ يتألم ويصيح، ف فأبو حنيفة قال له: لما تصيح؟ قال: ألم شديد. قال: أترى ألمك؟ قال: لا. قال: كذلك الله، نؤمن به ولا نراه. قال له: بما ضربتك؟ قال له: بحجر. قال: ومما الحجر؟ قال: من تراب. تراب، لو سحقت الحجر يبقى تراب. قال: وأنت من تراب، فتراب عذب ترابا، كذلك الشيطان من النار ويعذب بالنار. ثم قال له: أستطعت أن ترد هذا عن نفسك؟ أنت قدرت تدافع عن نفسك قدام هذا الحادث؟ قال: لا. قال: فذلك القضاء والقدر. معايا؟ فذلك القضاء والقدر، لا يغني حذر من قدر. فأثبت له ثلاث حاجات بتجربة واحدة: أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وهو خالقه سبحانه وتعالى. الحقيقة أخواني، احنا يعني النهاردة معانا شيء من عجائب خلق الله عز وجل. هذه العجائب لا تنقضي ولا تنقطع ولا تتغير. ولضيق الوقت احنا بنختار حاجات محدودة وأمور معدودة حتى نتمكن بس من الإشارة إلى عجيب صنع الله عز وجل في خلقه. الحقيقة احنا معانا الليلة دي من عجائب خلق الله عز وجل عدة فقرات كلها بتتكلم عن أضعف الحشرات اللي موجودة في الدنيا، عن أضعف الحشرات. احنا عندنا الحشرات الناس لا تلقي لها بالا، لا تلقي لها بالا. الذباب مثلا محدش بينتبه إليه ولا يلتفت إليه. انتوا عارفين يا اخوان الذباب ده، الذباب ده له 600 نوع، كل نوع له نظريات كثيرة تصل إلى المئات عشان يعرفوا بيتحرك إزاي. نظريات طلع عشان عينيه، نظريات طلع عشان فمه، نظريات. أنتوا عارفين الذباب إذا امتص شيئا، يعني إذا خد شيء بخرطومه من طعام أو شراب أو أو أو دم أو غيره، بيهضمه قبل ما ينزل معدته. يعني إذا امتصه خلاص انتهى هذا الشيء، لا يمكن تقدر تحصله منه تاني. لذلك قال تعالى: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. يعني ايه؟ يعني الذباب ده لو اخذ حاجة من جسم الانسان لا يمكن الانسان يقدر يجيبها مرة تانية. طيب بالله عليكم، لما ربنا سبحانه وتعالى من مئات السنين يذكر لنا ان الذباب لو خد شيء من انسان محدش يعرف يحصل الشيء ده تاني ابدا، لو حتى قتلت الذبابة فورا بمجرد ما شربت او امتصت هذا الشيء، لا يمكن تقدر تاخد منها ولا ملي ولا جزء من ملي من هذا الذي اخذته منك. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما يجري داخل خرطوم وامعاء وعروق هذه الذبابة، وشوف مع دقتها. فدي بتدل على خلق الله عز وجل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين أمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. المؤمن يدرك ويعلم ويتأكد ويوقن بأن الله هو الخالق وحده، وإذا تكلم عن شيء فالله سبحانه وتعالى يشير إليه بإشارة عظيمة. من عجائب خلق الله تعالى إنه خلقك من تراب، وزي ما قلنا يا جماعة هناخدها في خلق الإنسان، لكن إشارة كده لطيفة بالمرة. يعني من عجائب خلق الله عز وجل أنه خلقك من تراب، وبعدين خلى من التراب ده قلب يدق ودم يتدفق وعروق تلتف ودم يشيل الغذاء ونفس في الرئتين وبصر في العينين وسمع في الأذنين وإحساس في الشفتين واللسان كل ده تراب، كل ده تراب. واللي أعجب منه الروح. حد يقدر يعمل كده؟ واحد يقول لك إيه؟ طب ما هو نبي الله عيسى كان بيخلق من التراب من الطين كهيئة الطير. شوفوا بيقول ايه؟ كهيئة، ما كانش بيخلق طير، انما بيقول كهيئة الطير، يعني يعمله زي التمثال. وبعدين فقال: فأنفخ فيه فيكون طيرا. بس بإذن مين؟ فيكون طيرا بإذن الله. يبقى مش بإيدك ولا بإيد حد من الخلق انه يعمل شيء من خلق الله عز وجل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. الناس اللي بتعمل التماثيل وبتعمل الصور والمصورين والكلام ده، شوف: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو فليخلقوا شعيرة. ها؟ أو فليخلقوا شعيرة. محدش لا يقدر يخلق ذرة ولا يقدر يخلق شعيرة. تعالوا النهاردة نشوف إعجاز الله عز وجل في حشرتين من الحشرات. الحشرة الأولى كلنا عارفين إعجاز الله عز وجل فيها، ولكن تعالوا ونشوف ونلقي الضوء على بعض هذا الإعجاز في خلق الله عز وجل. الحشرة الأولى هي النحلة. تعالوا نشوف النحلة إيه اللي فيها. ربنا سبحانه وتعالى قال: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ايه العجيب؟ العسل لوحده شيء عجيب. شوفوا ادي النحل وهو بيشرب من العسل والرحيق وبيشتغل وبيبني بيوت. هقول لكم اول اعجاز. قال تعالى: واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا. طب النحل ده مش فيه ذكور واناث؟ فيه ذكور واناث. طب مين اللي بيبني البيوت وليه الامور بتبقى مبنيه بهذه الطريقه؟ تعالوا الاول نشوف البيوت اهي. البيوت بتبنى على شيء مسدس، على شكل مسدس. لو بنيت على غير شكل مسدس مسافاتها تضيع ما بين الاشكال، يعني لو بيضاوي في اشكالها تضيع، لو مثلث في مسافات هتروح، لو مربع في شمع هيستخدم بشكل اكبر. فلقوا العلماء لما بحثوا لقوا ان انسب شيء هو الشكل المسدس، ضلعه اقصر اقل يعني في المساحة، وشوفوا وبيخزن بطريقة افضل، اكبر تخزين باقل شمع، يبني بيوت باقل تكلفة واكثر قدرة على التخزين. نرجع لموضوعنا، ليه ربنا سبحانه وتعالى قال في النحل اتخذي ولم يقل اتخذوا؟ المفروض ان اي مخلوق في الدنيا فيه ذكور واناث، ولكن الكلام للنحل على صيغة المؤنث. تعرف يا اخواني ليه؟ لان النحل شغله وبناؤه ورعاية الصغار كلها بيعملها الاناث، والإناث هي اللي بتسعى لحفاظة الخلية والشغالة، هم اللي بينظفوها. طب امال الذكور وظيفتهم ايه؟ وظيفتهم التلقيح. ده معناه ان الذكور ما بيشتغلوش مع الإناث في اتخاذ الجبال والشجر بيوت. فسبحان الخالق سبحانه وتعالى الذي يعلم ان الذي يفعل هذا هو الإناث. تعالوا شوفوا بقى البيوت بعد ما بنوها بشكل مسدس، هتلاقوها ميلة للداخل، يعني ضلعين، ضلع يمين وضلع شمال زي ما احنا شايفين، والاتنين ميلين للداخل. طب ميلين للداخل ليه؟ عشان العسل ما يسقطش بره، لما يصبوا فيه العسل يسقط لجوه فما يضيعش تعبهم وجهدهم هدر. شوف الاتقان. ادي يعني نحل، شوف بيفكر ازاي يبني بيته مايل لجوه علشان العسل ما يقعش. ثم تعالوا شوفوا الشغل المستمر، الطهارة. النحل طاهر جدا، ما بياكلش الا الرحيق وما بيشربش الا العطور تقريبا. النحل ده لو اي نحلة منه جي عليها ريحة مش كويسة لا يمكن يدخلوها، يدوها فرصة انها تنظف نفسها. لو نظفت نفسها ورجعت يشموها، لو شموها ولقوها نظيفة وريحتها طيبة زي الرحيق بيسمحوا لها انها تدخل. طيب لو ما لقوهاش، لو ما لقوهاش ريحتها طابت، لو ما لقوش ريحتها طابت بيقتلوها فورا. شوف، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. ففيه شفاء ليه؟ كلها طهارة وكلها نظافة، ولا تأخذ إلا رحيق ولا تضع إلا طيبا. ومن عجائب النحل إن النحل النحل بيخرج العسل زي ما احنا شايفين، وبيحط بعد ما الخلية بتتملي، كل خلية مسدسة بتتملي، بيحط فيها شمع. طب ليه بيحط فيها الشمع؟ علشان يفضل العسل بيحتفظ برطوبته ويحتفظ بقوامه المعروف والمعهود لدينا كله اللي هو السائل. العسل ده لما حللوه لقوا فيه نسبة طبعا سكريات معروفة ونسبة بروتين ونسبة كذا ونسبة كذا. لكن العجيب ان انا سمعت احد الاطباء بيتلو بحث في موضوع النحل يمكن من يومين فقط، بيقول ايه؟ بيقول ان هناك نسبة 3% من مركب عسل النحل لا يعرف ما هو. مفيش حد من العلماء ولا من البحث العلمي في كل العالم عارف ايه هم 3% اللي موجودين مجهولي الهوية دول. فبيعلق الطبيب او دكتور الحشرات اللي كان بيتكلم، فبيقول هي دي النسبة المختلفة عن اي تركيب سائل اخر. يعني بروتين في سوائل تانية فيها بروتين، دهون في بروتين في سوائل تانية فيها دهون، سكريات في برضو بتاع، لكن النسبة دي هي التي يظن ان فيها الشفاء الذي لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى وجل جلاله. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ. وعليكم السلام. بارك الله فيك. بارك الله فيك وجزاك عني خير جزاء. والله سبحان الله ما تقدمون على هذه القناة ممتاز جدا، ويروينا من الإيمان وسبحان الله سبحان الله، ويروي هذا العطش الذي نعيشه في شدة هذه الحياة وفي قسوتها. سبحان الله لو تأملنا في هذا الكون سبحان الله في أدق التفاصيل نجد أن الله كرم ابن آدم لأن لهذا كل مسخرا من أجلنا نحن، ونحن سبحان الله نكون أكثر جحودا مع الله عز وجل، وأغلب الخلق يكونون جاحدين مع الله أن يعبدون غيره ويحبون غيره وينتظرون غيره ويتوكلون على غيره. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأنتم بهذه الأشياء الجميلة التي تريناها وهذه المعجزات التي نراها في خلق الله تغدون هذا الإيمان الذي يسكن قلبنا، فجزاكم الله عنا خير جزاء، وبارك الله فيكم وزادكم علما وتواضعا وتزيدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإخواني تعالوا قبل ما الوقت ينتهي نشوف موقفين طريفين من الخلق وهما للعنكبوت. الموقف الأول وهو بناء العنكبوت لبيته وكيفية صناعته للشبكات العنكبوتية. تعالوا نشوفها ونشوف العنكبوت ده حشرة، ولكن تعالوا نشوف العنكبوت وما فيه. احنا شايفين دلوقتي العنكبوت بتبني بيت بمنتهى يعني الدقة. شوفوا قد ايه نسيج كبير حوالي قطره تقريبا نص متر. شوفوا الحشرات عشان تخترقوا ده مستحيل. الذبابة انا عايزكم بس تدققوا النظر في البيت. شايفين البيت كأنه في نقط كده، النقط دي لزجة يعني اي حشرة تيجي عليها بتلزق فيها ما بتعرفش تخرج. اديكم شايفين مثلا اهي حشرة كبيرة ولكن التصقت بهذا البيت. البيت شوفوا قد ايه مبني بخيوط وفي لزوجة. طب وفي ايه كمان؟ الخيوط تحس انها بتيجي في وقت كده تلاقيها متشابكة مع بعضها. هشوفوا سبحان الله العظيم، شوفوا المنظر. بتخرج هذا السائل اللي بتبني منه البيت بهذه الدقة من مؤخرتها، وهي عمالة طبعا تخرج هذا السائل ركزوا شوفوا ادي الخيط اللي بيطلعه في جزء متشابك عدة خيوط مع بعضها. طب ليه؟ عشان لو حبت تمط هذا الخيط يتمط معاها وما يبقاش فيه صعوبة في البناء. ايه ده؟ ده كله في حشرة وبس ده في بناء بيتها. وشوفها بتبني بمنتهى الدقة وعارفة بتعمل ايه وشغالة ليل ونهار وبشكل دؤوب وهيشوفه وفي الاخر خالص. طيب بناء البيت ده مش بس عشان تمشي يعني عليه وتنام فوقه او غيره، لا ده بتصطاد بيه. طب بتصطاد بيه ازاي؟ الحشرات زي ما هنشوف بس بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ امين؟ الحمد لله، جزاك الله عنا خيرا وجزاك. والله يا شيخ امين انا بحب اعلق على الحاجات الجميله اللي حضرتك جايبها ديت وقلت سبحان الله سبحان الله فعلا بجد يعني تبارك الله احسن الخالقين. بحب اقول حاجه عن العنكبوت، ان هذا العنكبوت المخلوق الضعيف هو جند من جنود الله سبحانه وتعالى. بعثه الله للنبي صلى الله عليه وسلم على الغار فنسج خيوطه فكان سبب في نجاة النبي صلى الله عليه وسلم من أيدي المشركين الذين كانوا يطاردونه. جزاك الله عنا خيرا مرة أخرى وبارك الله فيكم وفي قناة الرحمة وفي الشيخ محمد حسان والأخ محمود حسان. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. فالعنكبوت ده ذكر في القرآن الكريم. نكمل بقى شرحنا مع هذا الـ يعني المخلوق الضعيف ولكنه مش ضعيف. العنكبوت ده ماشي بدقة متناهية. لو دققنا النظر بقى في الفقرة اللي جاية هتشوفوا حاجة عجيبة جدا. نركز بقى مع بعض. العنكبوت بيبني بيته بشكل منظم جدا جدا وبيعمله في طريق الحشرات بحيث ان الحشرة اللي تصد فيه خلاص يبقى اصطادها وهي دي تبقى طعامه. بس بيعمل ايه؟ تعالوا بقى نشوف. ادي حشرة العنكبوت وبنية بيتها وادي ذبابة التصقت بهذا البيت. عملت ايه؟ العنكبوت ذهب عرف الذبابة التصقت جري على طول. اول حاجة عملها انه يعني اعطاها حقنة يعني حقنها بسائل زي سائل التحنيط علشان ما تجفش من الهواء والشمس فخلاص تضيع ثمرتها بالنسبة له. شوفوا وبعد ما حقنها خدرها وحنطها وراح لافف عليها خيوطه عشان يحفظها بالضبط زي ما الناس بتحط اللحم والحاجات دي في اكياس نايلون عشان ما تفسدش مع دي. بقى عنكبوتة تانية صغيرة وضعيفة ولكنها عامية. طب ايه اللي جايبها؟ ده كده ده انتحار. هي جاية تنتحر مثلا مع العنكبوت الكبير الحجم اللي احنا شفناه؟ لا هي مش جاية تنتحر. انت هتشوفوا دلوقتي هي هتعمل ايه. العنكبوتة الصغيرة البيضة اللي احنا شايفين النقطة البيضة دي عامية على فكرة، دي لا ترى. شوفوا جت عملت ايه؟ جت درست الموقف، عرفت ايه اللي بيحصل. العنكبوت الكبير لما شاف ذبابة اخرى جريت عليها وبتعمل معاها نفس اللي عملته مع الاولى، حقنتها ودلوقتي هي بتلفها بخيوط العنكبوت علشان تحفظها زي ما عملت مع الاولى. خلاص تعالوا بقى نشوف الصغيرة العمياء يعني عملت ايه. شوفوا العنكبوتة الكبيرة دلوقتي عمالة تلف الذبابة الاخرى على الشبكة ومشغولة بيها. العنكبوت الصغير اللي هو الاعمى الابيض ده عمل ايه؟ شوفوا ذكاؤه عشان تعرفوا ان ربنا سبحانه وتعالى ميسر لكل مخلوق رزقه وكل مخلوق له سبيل ربنا سبحانه وتعالى بيرزقه بيه. تقوم هي تدرس الموضوع بكل جوانبه وشوفوا بتقيس مدى قوة الخيوط. فلما بتلاقي ان خيط ثقيل تعرف ان الذبابة، شوفوا دي عمية، تعرف ان الذبابة متعلقة في الخيط التقيل ده فهتروح. بصوا هتعمل ايه الذبابة، هتقطع الخيوط الثقيلة. بنتكلم عن العنكبوت الصغير الاعمى، هيقطع الخيوط الثقيلة اللي شعر باحساسه انها فيها الذبابة. شوف عمال يقطع الخيوط اهو, بيقطع يقطع يقطع, وبعدين هياخد الذبابة ملفوفة ومتجهزة ومحقونة وجاهزة على التخزين ثم الاكل بعد ذلك, وهياخدها ويجري. مين اللي علمه انه هو مش, هو مش شايف, هو مش شايف. مين اللي علمه انه ثقل الخيط وبناء هذا البيت بهذه الطريقة يعني ان في صيد سمين. اهو بصوا خد الذبابة وجري اهو, شوفوا اداء اعمى وعرف يتفوق على البصير اللي اصطاد وحقن ولف وخزن. الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. شوفوا خلاص هو كده بيقوم بمهمة تانية مع انه اعمى وضعيف وصغير, ولكن النتيجة زي ما انت شفتوا انه حصل على صيد ثمين هو نفسه ما يقدرش يصطاده, ولكن سبحان الله العظيم الذي خلق فسوى وقدر فهدى. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق, خلق الخلق كل منهم لحكمة, وكل منهم أحسن الأشياء في بابه. يعني إيه؟ قال تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه, أحسن كل شيء خلقه, يعني ربنا سبحانه وتعالى أحسن في خلق السماوات وأحسن في خلق الأرض وأحسن في خلق الزرع والشجر والإناث والذكور, أحسن في خلق كل شيء سبحانه وتعالى وجل جلاله. أما تشوف ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق, خلقهم بقدر ثم خلقهم وبرأهم وخلقهم وصورهم. لا معلش, ايه بقى تاني؟ يعني قل لنا تاني, يعني خلق وبرأ وخلق وصور وخلق ورزق؟ هنشوف بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. اهلا يا اخ حبيب. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. والله احنا يعني نشكر الله ونشكركم على هاي البرامج الجميلة. الله يكرمكم. اتفضل. بس يا شيخ انا عايز يعني امانة عليك تسلمي على شيخ محمد حسان. حاضر. انت منين اخ حبيب؟ انا من العراق, من كركوك. اهلا بيكم اخواننا واهلنا في العراق, ربنا يبارك فيكم وينصركم على من يعاديكم. الله يخليك. والله والله يا شيخ احنا احنا محتاجين بس لدعاكم. والله والله احنا بندعي لكم على طول, انتوا اهلنا اجمعين يا رب. بس يا شيخ عندي طلب واحد عندك. تفضل. أنا ما يباليش يعني جهاز منذ 13 سنة. بس تدعي لي بأن ربنا يرزقني الذرية الصالحة. أسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياك الذريات الصالحة, وأن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إن شاء الله نسلم لك على الشيخ محمد. الله يسلمك ويسلمه وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم أهل العراق وأهل فلسطين وكل أهلينا في كل بلاد المسلمين. ومعنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا أخ عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في حالك يا شيخ؟ أهلا وسهلا. أريدك نطلب منك يا شيخ أنك تدعي لي, ونحب نشكركم على هذا البرنامج الرائع. تفضل عبد العزيز. جزاك الله خيرا عبد العزيز على هذا الثناء. معنا اتصال اخر. طيب الاتصال انقطع. جزاك الله خيرا عبد العزيز وبارك الله فيك وفي كل اهل ليبيا برضو بلدنا الثاني وبارك الله فيك. فإخواني الخلق شوف ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الخلق خلقهم وصورهم. يعني ايه صورهم؟ صورهم يعني جعل لهم صورة يعني خلق الإنسان على هذه الصورة، اليدان والرجلان وكل أعضاء الإنسان بهذه الطريقة. طيب والحيوان برضو على صورة حيوان نحن نعرفه، والحشرات والطيور وإلى آخره. هل تعلموا يا إخواني إن كل واحد صور صورة إنما أرادها الله له، صنعها الله بيده، وصوركم فأحسن صوركم. الموضوع ده أنت لما تنظر في المرآة كده تقول سبحان الله، هل أراد الله لي تلك الصورة؟ مهما كانت صورتك اوعى تزعل، لأن ربنا أحسنها. واحد بيبقى أبيض مبسوط شوية ببياضه، طيب واحد بقى أسمر بس لو كنت فاتح شوية، لا يا أخي لا، كفاك شرفا وفخرا أن الله سبحانه وتعالى أراد لك تلك الصورة. واحد أصلا مش حلو قوي يعني، ما هو أنت ربنا بيدل بيك على الجمال، بمعنى إن لما واحد يشوفك يقول الحمد لله الحمد لله. ليه؟ قد تكون أنت مبتلى فيحمد ربنا سبحانه وتعالى على العافية. تخيل أنت تبقى سبب لحمد كل اللي يشوفك لله سبحانه وتعالى، يبقى خلقك الله لحكمة. لقمان عليه السلام كان أسمر اللون، فواحد شافه فقال له ما أقبح وجهك، يعني بيعيب عليه شكله. فقال له أتعيب على النقش أم على النقاش؟ أنت بتعيب على الخلق أم على الخالق؟ علشان كده محدش أبدا يهين إنسان في خلقه، ولا يسخر من إنسان في عيب فيه، ولا يعيب على خلق إنسان أبدا، لا يجوز. وبالذات الوجه، إياك وإنك تقبح وجه خلقه الله بيده. لا تقولن قبح الله وجهه، لا، اتق الله. ربنا سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق بيده وكرمه سبحانه وتعالى وأعزه، فأنت ما تهينوش، لا تهينه سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى لا تهين خلق الله سبحانه وتعالى. طيب الخالق البارئ، انتوا عارفين يا اخواني براءة الاختراع، يعني اول مرة يطلع لما الناس بيبقى عندها اختراع بيمسك كده يعني عقود، وبيمسك يعني اشياء وبيكتب كده انا قد اخترعت في اليوم الفلاني في الشهر الفلاني في السنة الفلانية الاختراع الفلاني، وانا صاحب براءة هذا الاختراع. يعني براءة هذا الاختراع؟ يعني انا الذي ابرأته، انا الذي خلصته من الحالة الراكدة المهملة المنسية اللي الناس مش عارفينه فيها، الى حالة اخرى، حالة بدأ الناس يعرفوه ويفهموه ويحبوه ويستخدموه. يعني ايه؟ يعني السيارة دي كانت شوية حديد مرمي جوه باطن الارض محدش بيستفيد منه. طيب لما واحد قرر انه يعمل سيارة، خد الحديد عمل منه شاسيه للسيارة، وبعدين عمل منه حديد للابواب، وبعدين عمل موتور، وبعدين عمل كهرباء، وبعدين عمل كل الكلام ده. لما اخترع السيارة عمل لنفسه حاجة اسمها براءة اختراع. يعني ايه براءة اختراع؟ يعني اخرج شيء من عدم، او من شيء مهمل لا شأن له، اخرجه في صورة نافعة، في صورة طيبة، في صورة مؤثرة، في صورة لها قيمة. لذلك كل اللي جاي بعده بيقلده، لذلك هو له براءة الاختراع. الله سبحانه وتعالى الخالق البارئ المصور. ايه ربنا ابرأ ايه من ايه؟ مش انا قلت لك ربنا خلق وبرأ؟ خلق، برأ ايه من ايه؟ برأك من تراب، برأك من تراب، انت من تراب، برأك الله منه، خلص شوية تراب وعملهم انسان بالشكل الجميل اللي انت شايفه، انسان بيمشي وبياكل وبيشرب وبيفكر وبيؤمن وبيدخل الجنة، يبقى برأك. يعني ايه؟ خلصك من التراب اللي انت كنت فيه وعملك انسان. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. انت ايه اللي غرك بربنا ده؟ انت ناسي، خلقك فسواك جعلك سويا فعدلك. عدلك خلى كل شيء معتدل فيك، العصارات بتفرز على قدر الحاجة العين تفرز دموع على قدر غسيل العين من التراب، الأنف بتفرز سائل على قدر يحفظ الأنف من التراب والميكروبات، اللعاب بيفرز على قدر الكلام وعلى قدر البلع وعلى قدر هضم الطعام، المعدة بتفرز عصارات على قدر ما نزل فيها من طعام، وهكذا. الذي خلقك فسواك فعدلك، لو إن أي جزء من هذه العصارات الكيماوية داخل جسم الإنسان قل أو حتى زاد عن المطلوب بيحصل خلل في الجسم كله، خلل في الجسم كله، سبحان الله العظيم. فربنا سبحانه وتعالى أبرأك، خلصك، طلعك من التراب اللي ما كانش ليه أي لازمة ولا كان ليه أي قيمة، وبعدين عملك إنسان، يبقى أبرأك ولا لا؟ خلصك ولا لا؟ شكلك ولا لا؟ بعد ما كنت من غير أي قيمة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخذ من ريقه وقال إن الإنسان خلق من من من من هذا الماء، ماء كالريق. وقال الله عز وجل: يا ابن آدم أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، من مثل هذه يعني من ماء مهين، أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت على الأرض ولها منك وإيد، مشيت بين بردين على الأرض وللأرض منك وإيد، حتى إذا بلغت التراقي، شوف بقى انت في الدنيا مشيت واستمتعت وجمعت ومنعت، حتى إذا بلغت التراقي، حتى إذا بلغت التراقي يعني إيه بلغت التراقي؟ يعني خلاص بتموت، حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق، وأن أوان الصدقة مش دلوقتي، أوان الصدقة. فربنا سبحانه وتعالى هو الخالق البارئ سبحانه وتعالى، برأ الطفل من بطن أمه، طلعه من بطن أمه، والله أخرجكم، برأك، خرجك، ها، بعد ما كنت جنين يعني مخفي محدش شايفك، طلعك من بطن أمك. الذي والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق. في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل هنكمل هذا الموضوع العظيم الجميل في خلق الله عز وجل. الحقيقة يعني أنا بشكر كل إخواني اللي تعاونوا على هذا البرنامج وعلى هذه الحلقة وغيرها من الحلقات، إخواننا المصورين أخونا سامح وأخونا محمد راشد، وإخواننا في كنترول نادر ونور وضياء، أخواننا في المكتبة علاء الجندي وأخونا محمد فوزي، وكل إخواننا وحبيبنا المتعاونين. وبالمرة بالمناسبة هناك طفلة صغيرة جارتي أنا بحبها جدا، يعني سنتين ثلاثة كده، ولكن هي وصتني أن أنا أسلم عليها، الحقيقة أنا بسلم عليها، اسمها ربا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمها ويبارك فيها ويشفي والدها. جزاكم الله خيرا، بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم في المرة القادمة من اللؤلؤ والمرجان، تابعونا في شرح صفات الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله. حبك لصفات الرحمن نور ومنازل إحسان، لله الأسماء الحسنى والمرجع فيها القرآن، نأخذها من روض السنة، نسلم من كيد الشيطان، من أحصاها دخل الجنة، ينعم بعمر